بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعد حكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في مدارسة سيرة نبينا عليه أفضل صلاة وأتم سلام، وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند الدعامة الثانية، استفتاح الكلام عن الدعامة الثانية من دعائم بناء المجتمع المدني، وذلك بعد أن أطلنا في الحديث عن الدعامة الأولى وهي بناء المسجد. واليوم بحول الله ومنته نتمم حديثنا عن الدعامة الثانية في دعائم بناء المجتمع المدني، ألا وهي المؤاخاة. حقيقة الحديث عن الأخوة حديث ذو شجون، لأن من أصعب الأشياء على النفس أن تتحدث عن شيء مفقود، من أصعب الأشياء على النفس أن تتحدث عن شيء بصفاته الجميلة وحلله الكريمة وهو مفقود بين الناس، وأعز شيء أن تجده في حياة الناس اليوم الأخوة الصادقة. هذا من النادر إلا من رحم ربك وعصم. لذلك من وفق له صديق صالح وأخ حكيم فليعض عليه بنواجذه، فهذا زمان عز فيه أن يجد الإنسان فيه صديقا وفيا. لذلك قال بشار: يخونك ذو القربى مرارا وربما وفى لك عند الجهل ما لا تقارب أو من لا تقارب. يخونك ذو القربى مرارا وربما وفى لك عند الجهل من لا تقاربه، ليس بينك وبينه قرابة ولكنه يفي صادق. وهذا يذكرني بما سأله إبراهيم الموصلي رجلا وهو أسباط الشيباني، قال له: ما الأخوة أو ما الصداقة؟ حدثني عنها وأوجز. قال: هي أغصان تغرس في القلوب وتثمر على قدر العقول. هذه الأخوة أغصان يغرسها الإنسان بنفسه في القلب وتثمر وتنمو على قدر العقول، على قدر عقول أصحابها. ومن أنفس ما قاله الحكماء لما سئلوا عن الأخوة والصداقة، قالوا: الأخوة والصداقة نفس واحدة في أجساد متفرقة. وهو من أبدع ما تسمع، الأخوة هي نفس واحدة في أجساد متفرقة. وصدق الشاعر إذ قال: أخاك أخاك إنما لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. هل رأيت رجلا يدخل حربا ومعركة بغير سلاح؟ يوشك أن يقطف، يوشك أن يقتل، يوشك أن يمحى. كذلك الذي لا يتخذ له أخا صادقا ناصحا كمن دخل حربا بلا سلاح فهو مكشوف لعدوه، يقتل في أي حين. فالأخ الصالح أيها الكرام خير للإنسان من نفسه التي بين جنبيه، لأن النفس أمارة بالسوء والأخ الصالح لا يأمر إلا بالخير. وقديما قالوا: الأخ الصالح كالريح والأخ الفاسد كالريح أيضا. فالريح هذه تمر علنة أعزكم الله فتحمل من رائحته ما بين ثناياها ما يزكم الأنوف. الأخ الصالح والصديق الصالح وكذا الأخ الفاسد كالريح تمر على النتن فتحمل هذا النتن في ثناياها فتزكم الأنوف به. وأما الريح التي تمر على الشيء الطيب فتحمل بين ثناياها هذا الطيب وتمر به على الأنوف فتستنشق من عبيرها ونسيمها ما يحيا بها قلبها. وهكذا الأخوة الصادقة. فينبغي على الناس أن يعلموا قدر الأخوة، لأن هذا هو المدخل إلى الحديث عن الدعامة الثانية وهي المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم ما بنى هذا المجتمع الفاضل إلا على هذه الأسس التي تجنب هذا المجتمع من السقوط أو الانهيار أو الانقضاض بل ترفع رايته دوما وقد كان. هناك رجل اسمه إياس بن معاوية ذكره غير واحد من أهل العلم كالجاحظي من الأدباء يعني كالجاحظي والزركلي في الأعلام بأنه كان مضرب المثل في الذكاء، كان قويا ألمعيا وهو من أعلام القضاء. قال كلمة بديعة جدا، قال: قدمنا واسط، وهي بلد معروفة، فقال لأهلها: عرفنا خياركم من شراركم في يومين. قالوا: وكيف ذلك؟ وكان من أعلام القضاء ذكيا ألمعيا. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: كان معنا شرار وخيار، فلحق خيارنا بخياركم وشرارنا بشراركم وكل يلحق بإلفه. والصديق بالمصادق أو بالمصادق يقترن، الإنسان على شاكلته، نحن كالطيور والطيور على أشكالها تقع. قال: عرفنا خياركم من شراركم في يومين. قالوا: كيف ذلك؟ قال: كان معنا خيار وشرار، فلحق خيارنا بخياركم وشرارنا بشراركم وكل يقع على إلفه أو يذهب إلى ما يشاكله ويماثله. فالأخوة حديث عنها حديث ذو شجون، لأنها مفقودة إلا من رحم ربك وعصمه وعرفه قدر الأخوة الصادقة. فمن فاز في هذا الزمان وفيما يأتي من أزمنة بصديق صالح فليعض عليه، لأنه هدية ومنحة لا توهب لكثير من الناس. أخوك هذا يذكرك حتى بعد موتك، ولا تنقطع أواصر المحبة بالموت أو الهجر والسفر، إلا أن يكون الهجر هجرا شرعيا، ساعتها تنقطع كل صلات المحبة، لكن دون ذلك لا يمكن أبدا أن تنقض عرى الأخوة، لا يمكن، لا يقطعها الموت ولا يقطعها السفر ولا بعد المسافات أبدا. لذلك في الحديث الذي نذكره مرارا: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، وظل الحب كما هو لا يقل منسوبه بل يزيد ويرتفع. فلربما ظن ظان أنه ينقص بالموت أو بهجر الأجساد أو بسفر أو ما شابه، قال: لا، اجتمعا عليه وافترقا عليه. فهذه منحة ومنة يمن الله عز وجل على من يشاء بها من عباده. ذكرنا طرفا من فضائل الأنصار وأنهم كانوا يتقارعون ويتساهمون على استضافة المهاجرين، لذلك آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الفريقين، وكانت هذه الدعامة الثانية في بناء هذا المجتمع الفضيل. وذكرنا حديثا جاء في الصحيحين وهو مثال رائع راق على قدر الأخوة كيف كانت وإلى أي حد وصلت بين المهاجرين والأنصار. تمثل ذلك فيما جرى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف كما في الصحيحين، ونستفتح بالحديث. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال: لما قدموا المدينة، يقصد المهاجرين، آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، فقال سعد لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالا فأقسم مالي نصفين ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ وهو محل البيع والشراء. وذكرنا في هذا الحديث من الفوائد أنه على قدر ما تبهر بسخاء وكرم سعد، على قدر أيضا ما تبهر ويأخذك العجب، كل العجب، من شدة عفة وصيانة عبد الرحمن بن عوف. فلو عقدنا الآن مقارنة أيهما أفضل، سعد بن الربيع في سخائه وكرمه وجوده، أم عبد الرحمن بن عوف في عفته وصيانته وخجله وحيائه من أن يمد يده إلى غيره حتى ولو كان أخا له في النسب أو أخا له في الدين، لا يكسر ماء وجهه أبدا، لما استطعنا أن نحكم بقول فصل بين الفريقين أو بين الرجلين. هذا وصل في النبل درجة لا توصل ولا تستشرف إليها الأعناق، منزلة عظيمة. ولم يتوقف الأمر عند مجرد أنه يهب له مالا سائغا يأخذه ويرتع فيه كيفما شاء، بل بلغ الجود والسخاء كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي أنه عرض عليه شيء لو لم يصح تدوينه وصحة نسبته إلى رسول الله في دواوين السنة ما صدقنا، ما صدقه عقل. فقد يستطيع الإنسان بما أوتي من إيمان أن يبذل ماله، أن يبذل نصفه، أن يبذل ثلثه، لكن أن يبذل إحدى زوجتيه لأخيه فهذه التي لا يستطيعها ولا تستطيعها الأنفس. فقال: ولي امرأتان. وزيادة في النبل ما قال له خذ هذه أو اترك هذه أو خذ تلك، وإنما قال: انظر أعجبهما إليك، انظر أعجبهما إليك. وهذا نبل حقيقة، كما ذكرت لو لم يدون هذا في كتب السنة ما صدقه يعني لو سئلت ما هي أعلى وأرقى درجات السخاء فاذكر هذا، لا يستطيعه بشر. أن يبذل الإنسان نصف ماله، هذا قد يرد كما حدث من عمر رضي الله عنه، بل المال كله، لكن لله رب العالمين. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقال عمر رضي الله عنه: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته مرة. فجاء عمر رضي الله عنه بنصف مال، بنصف ما يملك، وأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يسبقه أبو بكر إلى رسول الله. هذا هو جيل الصحابة، كانوا يتسابقون إلى الخير. فجاء عمر رضي الله عنه وجعل المال بين يدي رسول الله فقال: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت لهم مثله. وعمر فرح، وقد ظن أنه سبق أبا بكر وحق له أن يفرح بذلك. من الذي يقوى أن يبذل نصف ماله؟ من؟ شديدة على النفس. قال: فبينما نحن كذلك إذ أقبل أبو بكر بكل ما يملك، بكل شيء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات السؤال الذي وجهه إلى عمر، قال: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. شتان بين الإجابتين. فقال عمر رضي الله عنه: لا أسبقك إلى شيء أبدا، أنت لا أستطيع منازعتك في السباق، منزلتك راقية لا أستطيعها. فكانوا يتسابقون. فقد يستطيع الإنسان أن يبذل، أن يبذل المال، لكن أن يبذل الزوجة قد، إذا كان كارها لها كما ذكرت لكم، لكن أن يبذلها هكذا بطيب نفس يقول له: انظر أعجبهما إليك فسميها أطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوجتها. انظر إلى الضوابط الشرعية، مراعاة حدود الله في كل شيء، ليس الأمر هكذا خذها وامضي، لا، هناك عدة وهناك ضوابط وهناك أحكام شرعية. بعض الناس تكلموا في هذا فقالوا: أليس من الإهانة للمرأة أن تبذل هكذا؟ يعني هل الإسلام يحث على تكريم المرأة أو إهانتها؟ يحث على تكريم المرأة أو إهانتها؟ بلا شك أن الإسلام رفع المرأة رفعة ما استطاع دين من الأديان أن يفعل مثل ما فعل الإسلام في تكريمه وتشريفه وتقديره للمرأة. فهل هذا الحديث ينتقص من قدر المرأة أن تبذل هكذا؟ انظر أعجبهما إليك؟ لا، أنت أخذت الحديث ونظرت إليه من مسلك واحد، ولكن لو دققت النظر في سخاء سعد لزال عنك هذا الشك والريبة. وكأني بسعد قد أراد أن يبذل له أغلى ما يملك، وأغلى ما يملك الإنسان قطعة من نفسه وهي زوجه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، فالزوجة هذه مني، فحينما أبذلها فأنا أبذل من نفسي، وليس شيئا خارجا عن نفسه، فلشدة سخائه وكرمه بذل أغلى ما يملك وهو نفسه، فهو وزوجه لا ينفصلان عن بعض أبدا. قال: فإذا انقضت عدتها فتزوجها. فقال عبد الرحمن بن عوف: وقد زاد في العفة والنبل والصيانة. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ وهؤلاء هم الصحابة حقا، يبذلون، أخذوا على البذل، لا يعرفون طريقا للخمول ولا للكسل وما شابه، وإنما أين السوق؟ فدل على السوق، فما رجع إلا ومعه فضل مال رضي الله عنه، تاجر وباع واشترى حتى رجع بفضل مال، وتزوج أيضا. فدلوه على سوق بني قينقاع وهي لليهود، فما انقلب إلا ومعه فضل من أقط وهو اللبن المجفف وسمن، ثم تابع الغدو على السوق، يعني أخذ يأتي السوق مرة ومرة، يوما بعد يوم، ثم جاء يوما وبه أثر صفرة طيب قد وضعه في شعره، يعني كأنه تهيأ وأصبح سمته حسنا طيب ولمعان في شعره ووجهه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهين، وهي بلغة أهل اليمن، أين من أن لك هذا؟ كيف وصلت إلى هذا؟ وكنت من قبل تسأل عن السوق لتأتيه تبيع وتشتري، فأنى لك هذا؟ قال: مهيم. قال: تزوجت امرأة من الأنصار. وتزوج أيضا، وما سأل الناس وما ركن إلى أبوابهم، بل عمل وكد ونصب نفسه حتى لا يبذل ماء وجهه عند الآخرين. فقال صلى الله عليه وسلم: ما سقت فيها؟ يعني كم بذلت فيها؟ قال: وزن نواة من ذهب. فقال صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاء. ومن هذا الحديث يستدل على أن الإنسان إذا من الله عز وجل عليه بنعمة الزواج الأول والثاني والثالث والرابع أن يولم، مش الأول فقط، أن يولم. قال صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاء. الحديث عن الزوجة الثانية يشعر بالضغط. ما تقدر أبدا. لماذا؟ سلمنا الله وإياكم. قيل لي هذا، نعم قيل لي هذا، صحيح والله صدقت. وصلنا إلى زمان فيش نساء فوق، صح؟ الحمد لله. وصلنا إلى زمان النساء لا سيما الحموات تقول بعض النساء لبناتهن إذا عرفت أن زوجها على علاقة بغيرها، قال: اتركيه في الحرام خير لك من أن يتزوج عليك. هذا قيل وحدث، يعني مهما ذهب وشرق وغرب سيأتيك، لكن أن يتزوج فهذه المحنة الكبرى. وذكروني بما قيل لما قالها الواعظ فرعون وهو واعظ شيطاني، قال: إني أخاف أن يبدل دينكم عن موسى أو أن يظهر في الأرض الفساد. انتكاسة في الفطر، تزوجوا واستعينوا بالله. فهذه منقبة لسعد بن الربيع في إيثاره على نفسه بما ذكر. أول فائدة من هذا الحديث إيثار سعد على نفسه أن يأخذ زوجة ونصف ماله، وفيه نزاهة عبد الرحمن بن عوف في أنه لم يطلق يديه في مال أخيه أو في حرمه، وفيه استحباب المؤاخاة وحسن الإيثار من الغني للفقير. وهذا ملمح لا بد أن نكون على دراية به في مجتمعاتنا، لا ينبغي للغني أن يكون في غفلة عن مراعاة الفقير، لا يمكن أبدا لمجتمع أن يرقى والغني فيه بمبعد عن الفقير، بل لا بد من مراعاته ومواساته في أحزان. لكن لما انفصل كل عن الآخرين أو عن الآخر حدث ما ترى من هذه الفجوة المجتمعية وهذا الرسوب والتسفل الأخلاقي، فكل في طريقه يمضي، وهذا خطأ وخبل كبير. وفيه أن من ترك ذلك بقصد صحيح عوضه الله خيرا منه. فعبد الرحمن بن عوف ترك هذا الأمر لقصد صحيح، وهو الإقبال على البيع والشراء وأن يكسب من مال وحر يده ومن جهد يده. فلما كان هذا المقصد هو المقصد الأسمى لعبد الرحمن بن عوف، عوضه الله خيرا وما رجع من تجاراته إلا بفضل مال. وفيه استحباب التكسب وترك الخمول والدعة والكسل، كما نرى في جملة كثيرة ممن يتسولون في الشوارع وهم أصحاب قوة بدنية ويستطيعون أن يبذلوا، ولكنهم ركنوا إلى هذه الحيلة والمخادعة بالتبسط في الكلام للآخرين حتى ينال من وراء ذلك المال، ونسي أنه قد كسر بذلك ماء وجهه وأذهب الخجل الذي من الله عز وجل عليه به في قلبه. قال أحد العلماء: وإعجاب المرء بسماحة سعد بن الربيع لا يعدله إلا إعجابه بنبل عبد الرحمن بن عوف، هذا الذي زاحم اليهود في سوقهم وفي ميادينهم، واستطاع بعد أيام أن يكسب ما يعف به نفسه ويحصن به فرجه. جمع لنفسه الأمرين: أن يعف نفسه عن أن يطلب من الناس شيئا من المال أو ما شابه ذلك، وحصن فرجه حتى لا يتعرض لفتنة تأتي عليه. وهذا أيضا يؤخذ منه أن الإنسان لا يركن إلى بيئة الفساد، بل عليه أن يسعى لتخليص نفسه وصيانة نفسه وفرجه منها. طالما الإنسان أصبح مستقرا في بيئة المعاصي فلن يجد فكاكا منها، لابد أن يسعى لأن يفك نفسه من هذا الأسر الذي وقع فيه، سواء حاجته إلى الناس أو حاجة شهوته إلى الحرام، لابد من أن يكف نفسه وأن يقودها إلى مرضاة الله عز وجل. أما أن يرسل للنفس في أن تختار وأن تقود كما شاءت وكيفما شاءت، فهذا من الخطأ الكبير. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم يعني شيئا يملكونه، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار هم الذين يملكون، فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة. تقاسموا على هذه الأرض من كل الأنصار، والمهاجرون قد أتوا عليهم. ما العمل؟ المهاجرون لن يقبل واحد منهم أن يأخذ المال من أخيه هكذا بدون بذل وبدون جهد. ليس هذا في عبد الرحمن بن عوف فقط، بل في هذا الجيل كله، أصحاب عفة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه الآيات. فقاسموهم على أي شيء؟ الأرض من كل الأنصار، خلاص نكفيكم العمل والمؤونة والدأب والاجتهاد في الأرض بالسقاية والحرث والزرع وما شابه، وإذا ما خرج من الأرض شيء نتقاسم. إذن هم بذلوا مقابل هذا العطاء، وهي عفة النفس في أرقى معانيها. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. وهذا أيضا من فضائل الأنصار، أول ما جاء المهاجرون قالت الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا الأرض والنخيل، يأخذون النصف ولنا النصف. قال: لا. فقالوا: تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. العطاء هذا بلا بذل لا نقبله، ولكن نعمل في الأرض ونجد فيها، فإذا ما خرجت الثمار نتقاسم. قال الحافظ أي ابن حجر: وفي هذا الحديث فضيلة ظاهرة للأنصار رضي الله عنه. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين، فقالوا: لا، إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صالح أهل البحرين على جزية، فجاءت الأموال من البحرين، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعلها بيننا، بيننا وبين إخواننا. وهذا إن دل فيدل على سخاء الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم وللأمة من بعدهم: إنكم سترون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وحينما يأتي الكلام على الحوض لا بد أن نتكلم عن ملمح مهم جدا، وهو أن الإنسان لا يبتعد عن هذا الحوض ومن سقياه إلا في حالة واحدة، إذا كان من أبعد الناس عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، فبقدر ابتعاد الإنسان عن سنة النبي بقدر ابتعاده عن السقيا من هذا الحوض الشريف. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل لنا السقاية منه. ومن الخطأ في الدعاء وليس واردا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تسمعونه كثيرا لكن ليس عليه دليل يصح: اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. هذا لا يصح، المعنى والسند والمتن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته أنهم رفعوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من أعظم الشرف أن ننال ذلك، نرجو ذلك، لكن أن يصح لا نثبته للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن تثبت السقيا، يسقى كل إنسان بنفسه يشرب من هذا الحوض. وقد تكلم العلماء: هل لكل نبي حوض أم هي خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ففريق قال لكل نبي حوض، وهو الصحيح والذي مال إليه أكثر أهل العلم أن لكل نبي حوض، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم هو الأكمل والأشرف والأوسع والأجمل. نسأل الله عز وجل أن يقدر لنا السقاية منه. ففي هذا الحديث كما قال الحافظ في الفتح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صالح أهل البحرين وضرب عليهم الجزية. والمراد بإقطاعها للأنصار تخصيصهم بما يتحصل من جزيتهم وخراجهم، لأنه يملكهم رقبتها، لأن أرض الصلح لا تقسم. وفي هذا الحديث فضيلة ظاهرة للأنصار لتوقفهم عن الاستئثار بشيء من الدنيا دون المهاجرين، يعني تبذل لهم الأرض هكذا، فقالوا: لا، اجعلها بيننا وبين الأنصار، بين المهاجرين. وفيما جاء في وصف هؤلاء الكرام قوله جل وعلا، وفي هذه الآية ترى صفات ثلاثة أو صفات ثلاث للأنصار رضي الله عنه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الآية كافية في تسطير وتقعيد وتنظير قانون المحبة وقانون الأخوة، فمن أراد أن يعرف قانون الأخوة فليقرأ هذه الآية بتدبر. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أول شيء يحبون من هاجر إليه، يحبون إخوانهم. لا يمكن أبدا للإنسان أن يبذل الخير لغيره إلا إذا أحبه، فالمحبة هي الدافع للبذل وللعطاء. فهم بداية أحبوا إخوانهم، يحبون من هاجر إليه، ومع هذا الحب ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لا يبخلون على إخوانهم أبدا مهما من الله عز وجل عليهم بالغنى، على خلاف أناس وخلف جاء من بعدهم يحسدون إخوانهم على ما من الله عز وجل عليهم به من النعم. ولا حسد كما تعلمون إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه على وجهه، ورجل آتاه الله علما يصدع به آناء الليل وأطراف النهار. هذان هما اللذان يغبطان، ولكن غبطة فيها رقة قلب وفيها إخلاص وصدق من زيادة الخير عند أخيك، سواء كان من مال أو من علم. فهؤلاء الأنصار تبوأوا الدار والإيمان، أحبوا إخوانهم، وما وجدوا في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني يبذلون مع شدة الحاجة في هذا الوقت، وهي أرقى معاني البذل، أن تبذل وأنت في حاجة إلى ما تبذله، أن تبذل وأن تعطي وأنت في حاجة إلى هذا العطاء، وهي قلوب عجيبة. نسأل الله أن يحشرنا معهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم، إيثار على النفس ومواساة للغير واستئثار على أنفسهم، استئثار لإخوانهم على أنفسهم. هذا هو قانون الأخوة. من أراد قانون الأخوة إذا أراد أن يقعده وأن ينظر له فليقرأ هذه الآية وليجعلها دستورا له في ذلك. قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية، قال تعالى مادحا للأنصار ومبينا فضلهم وشرفهم وكرمهم وعدم حسدهم وإيثارهم مع الحاجة: ولم يعرف تاريخ البشرية كله حادثا جماعيا كحادث استقبال الأنصار للمهاجرين في هذا المشهد الرائق الرائع في البذل والعطاء لإخوانهم. أول ما أتى المهاجرون تساهموا وتقارعوا على حسن ضيافتهم، أينا يستقبل هذا وأينا يستقبل هذا، تساهموا أي بذل. ولما حدثت المساهمة ووقع كل واحد في حق أخيه من الأنصار بذل أغلى ما يملك، كما في قصة سعد أراد أن يبذل نصف ماله وأراد أن يبذل إحدى زوجتين. أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود بسند صحيح على شرط الشيخين عن أنس رضي الله عنه قال: قال المهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن بذلا من كثير ولا أحسن مواساة في قليل، قد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنأ، والمهنأ هو الذي يأتيك بغير كلفة ولا تعب، فقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، وفي رواية: لا، ما أثنيتم عليهم. والآيات في الثناء على الأنصار والأحاديث كثيرة، من ذلك قوله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وروى الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، فمن كره الأنصار فهو منافق، ومن أحب الأنصار فهو مؤمن. وهذه شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم له بالإيمان. ولا يغرنك بعد ذلك ما ظهر على وجه الأرض من هذه الكائنات النجسة، وهي التي تدعى بالرافضة، يأخذون في ليلهم ونهارهم بالطعن في صحابة رسول الله، في المهاجرين والأنصار، يطعنون فيهم، وأحد الصحابة نعله خير من آلاف من هؤلاء الحمقى، نعل آحاد الصحابة رضي الله عنهم خير من ألف من هؤلاء الهمج الرعاع الذين لا يساوون عند ربنا جل وعلا جناح بعوضة. هؤلاء زكاهم الله في كتابه، وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، ثم يخرج بعد ذلك خلف من هذا الذي يسمى بالشيعة والرافضة يطعنون في الصحابة ويطعنون في عدالتهم. لا بد أن نفهم أن المقصد من وراء ذلك الطعن في الشريعة ذاتها، لأنهم حملة الشريعة وهم لا يستطيعون أن يقذفوا الشريعة بالسوء والبهتان مباشرة، ولكنهم يستطيعون أن يسلكوا السبل المعوجة للوصول إلى غايتهم. فالشريعة مستقرة لا يستطيع أحد أن ينال منها بسوء إلا وقام صغار أهل السنة وردوا عليهم ونافحوا عن الكتاب والسنة، ولكنهم يسلكوا السبل المعوجة فيطعنون في الصحابة، فإذا ما تم الطعن في عدالتهم تم بالتالي الطعن في الشريعة لأنهم حملة الشريعة. فانظر إلى مقاصدهم الخبيثة، والله مهما فعلوا وشرقوا وغربوا صحابة رسول الله في قلوبنا لا يبغض أصحاب الرسول إلا منافق. لذلك قال صلى الله عليه وسلم مدللا على أن آية الإيمان أن يحب الإنسان صحابة رسول الله الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وروى الشيخان في صحيحهما عن أنس رضي الله عنه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي، فكلمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، تأتيه في قضاء، تأتيه في فتوى، تأتيه في سؤال، ومعها صبي وهي من الأنصار، فكلمها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي، والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي، يعني الأنصار. وفي رواية أخرى في الصحيحين قال أنس رضي الله عنه: رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان من الأنصار مقبلين، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا أي منتصبا قائما، فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم أحب الناس إلي، يقولها للأنصار. ويكفي هذا من الشرف لهؤلاء الصحب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنتم أحب الناس إلي، يكفيهم شرفا وعزة ومكانة وفخرا أنهم أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن حبان بسند صحيح على شرط الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضر امرأة نزلت بين بيتين من الأنصار، أي امرأة تنزل بين بيتين من الأنصار لا يضرها شيء، فهو مجتمع فاضل تأمن الإنسانة فيه والمرأة فيها على نفسها ومالها وعرضها، مجتمع فضيل. وآخر الإمام البخاري من حديث عمر أنه قال وهو يوصي الخليفة من بعده، هذا عمر رضي الله عنه يوصي الخليفة ممن يأتي بعده، وهذا الكلام قاله لما طعن بأبي رضي الله عنه وبأبي هو وأمي وأوصيه بالأنصار خيرا، هكذا يوصي الخليفة الذي يأتي بعده وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم، المحسن منهم تزيده إحسانا والمسيء تعفو عنه، هذه وصية عمر رضي الله عنه. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وابن مادة في سننه بسند صحيح على شرط الشيخين من حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه أي في الصلاة المهاجرون والأنصار، هذا يحب إذا ما قضى الصلاة يحب أن يرى خلفه هؤلاء الرجال، لذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم لهم اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار الناس شعار وأنتم دثار، والدثار هو ما يقرب من الجسد، فلو اعتبرنا أن الإنسان يلبس جلبابا وتحت هذا الجلباب سروال، أيهما ألصق ببدنه أولا؟ السروال. فالناس كهذه الجلباب، كل الناس شعار شيء يستدفئ به الإنسان من الخارج وما شابه، لكن ألصق الشيء بالجسد الدثار هو ما يتدثر به الإنسان، فقال صلى الله عليه وسلم الناس شعار وأنتم دثار، اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، وفي رواية اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وكما بان أن صحابة الرسول رضي الله عنهم يبذلون، قوم يبذلون، وهذا هو الملمح الذي ينبغي أن نلتفت إليه، هذا الذي نحكيه وهذه الآيات وهذه الأحاديث ليس الغرض منها أن تقص وأن تسمعها الآذان، بل الغرض منها أن نعمل بمقتضاها، فهؤلاء القوم كانوا يسمعون فيتبعون أحسن ما قيل لهم ويعملون ويبرهنون على ما قالوا، فنبينا صلى الله عليه وسلم علم في مكة وأرشد وربى، فلما أقبل على المدينة رأى آثار تعليمه ورأى آثار تربيته، فهؤلاء الأنصار رغم أنهم ما خالطوا رسول الله كحال مخالطة المهاجرين له، إلا وأنك ترى فيهم عجيب تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، فإذا كان هذا من لقاء أو لقاءين أو ثلاثة أو أربعة عند بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، فكيف بالمهاجرين الذين لازموا رسول الله؟ يعني إذا كانت هذه أخلاق الأنصار الذين كان لقاؤهم برسول الله في مكة قليلا يعد، فكيف بالمهاجرين الذين لازموه في حله وترحاله في سفره وإقامته في حزنه ومسرته في كل أوقاته؟ لا شك أن هذا الجيل لن ترى مثله، ومن الحمق بمكان أن ترى رجلا يقول هم رجال ونحن رجال، اخسأ عدو الله، لم تعدو قدرك، من يستطيع أن يكون كأصحاب الرسول في قاماتهم وفي مكانتهم وفي علو كعبهم؟ لا يستطيع أحد. هذه النزعة العقلية الحديثة التي تحكم العقل في كل شيء، هؤلاء استحقوا الثناء من الله عز وجل، ونحن نستحق الثناء من الله عز وجل بما نعمل، لا تستطيع أن تصل إلى هذه المكانة بما انطوى عليه قلبك من الكبر، فهذه المراقي وهذا المعراج الذي عرج فيه أصحاب الرسول رضي الله عنهم لم يصلوا ولم يعرجوا فيه وإليه إلا بإخلاص وصدق واتضاع للحق. عمر رضي الله عنه وأبو بكر اختلف في شيء حتى ارتفعت أصواتهما، فمضى عمر رضي الله عنه غاضبا ومضى أبو بكر، فأحس عمر رضي الله عنه بشيء من الندم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة كي يشكو إليه ما قد وجد من أبي بكر وحتى يعتذر بين يديه. وفي ذات الوقت الذي شعر فيه عمر رضي الله عنه بهذا شعر أبو بكر الصديق، فذهب إلى بيت عمر فطرق فلم يجد، يعني عمر رضي الله عنه عند الرسول أبو بكر على باب عمر فلم يخرج، فذهب أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عفوا حدث شيء من الاختلاف بين أبي بكر وعمر، فأحس عمر رضي الله عنه بما أحدث في حق أبي بكر، فذهب إلى بيت أبي بكر. عمر هو الذي ذهب إلى بيت أبي بكر فلم يجده، أراد أن يعتذر. هذه القلوب، كان وقتها أبو بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى إليه وعرض عليه ما جرى بينه وبين ابن الخطاب رضي الله عنهم. فلما وصل عمر رضي الله عنه إلى بيت أبي بكر معتذرا يريد أن يصل إلى ما كان عليه من الود والصلة، لم يجد أبا بكر في بيته، فذهب عمر رضي الله عنه إلى رسول الله فوجد أبا بكر ثم هناك بين يدي رسول الله، وقد عرض عليه أبو بكر ما كان من أمر عمر بينه وبين عمر، ما كان من أمره بينه وبين عمر. قال: فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر تغير وجهه، فقال أبو بكر رضي الله عنه، أو قال الراوي: فجثى أبو بكر على ركبتين. أول ما رأى أبو بكر، انظروا إلى نبل الصحابة، هذا هو الجيل الذي رباه محمد صلى الله عليه وسلم. فلما رأى أبو بكر تغير وجه رسول الله جثى على ركبتين، كان قائما فجثى على ركبتين، قال: يا رسول الله والله إني كنت أظلم له، والله إني كنت أظلم له، أنا اللي ظلمته، والله إني كنت أظلم له. فلما سئل عن ذلك قال: خشيت أن يدعو عليه دعوة يخسر دنياه وأخرى. أي حب هذا؟ كيف نستطيع أن نترجم هذا المثال؟ تحت أي باب نترجمه؟ المحبة، الإخلاص، الصدق. كبر على جيلنا وكبر على من ينطق في جيلنا ويقول نحن رجال وهم رجال، أنت رضيع، لن تصل إلى أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبناء أبنائهم، فكيف تصل إلى هؤلاء الجيل، إلى هذا الجيل الفخيم المتين القوي في إيمانه، جيل رباه النبي صلى الله عليه وسلم فخرجوا بهذا الإيمان فعلموا الدنيا وساسوا الأرض بهذا الإيمان وهذا التوحيد. ونسأل الله جل وعلا أن يلحقنا بهم على خير، وأن يجعلنا من الصادقين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا. هذا هو الواجب علينا أيها السادة، لا أن يخرج علينا سفل حقير لا يعلم كوعه من كرسوعه ينطق ويقولهم رجال ونحن رجال. لا، الواجب تجاه أصحاب الرسول قد سطره ربنا في كتابه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا هو الواجب تجاه أصحاب الرسول ومن تبعهم بإحسان. نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بهم في جنته مع رسولنا المكرم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. شكر الله لكم حسن استماعكم، والحمد لله رب العالمين. وإياكم الله يحفظكم، وإياكم حفظكم.